تشکلانی بسیار بسیار زیبا و روحنما زبانی نشی استاد محمد یحیی اشعرابی الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا يا Yeah. وكفى بالله وكيلا بسم الله الرحمن الرحيم وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. بسم الله الرحمن الرحيم. له أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله هو الله هو الله هو الله الذي لا يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في ذلك لعبرة أم السماء. بناها بسم الله Thank you. والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة بسم والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا صدق الله العظيم.